بالنسبة الله يسلمك، بالنسبة للأذكار الواردة، الأذكار الصباح والمساء، إذا كان الواحد بيسمع إذاعة القرآن الكريم والقرآن يقرأ في الإذاعة، هل يجوز أن أذكر مثلا، أن أستمر في الأذكار والقرآن يقرأ في الإذاعة، أستمع إلى القرآن وأذكر؟ هل قرأت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ نعم. طيب، وهل يمكن لإنسان أن يعي القرآن وهو يذكر الله، أو أن يذكر يعي الذكر وهو يسمع القرآن؟ هما أمران لا بد من أحدهما. ما يمكن يجتمع لك حضور القلب للذكر وحضور القلب لسماع القرآن. ولهذا نقول استماع القرآن لا يفوت، يمكن تستمع إليه في أي وقت، والذكر يفوت بفوات وقته. فإذا جاء وقت أذكار الصباح أو المساء، غلق الراديو أو المسجل عن قراءة القرآن، ثم اذكر الله تعالى بما تذكره به. في حالة السفر شيخ محمد، بالنسبة إذا إنسان مسافر بالسيارة 8 ساعات بيذكر الله في الطريق ويسمع إذاعة القرآن، هل الأفضل نغلق القرآن ونسمع ونذكر الله، ولا نذكر الله ونسمع؟ لا، قراءة القرآن أفضل من الذكر المجرد. نعم، لكن الذكر المخصوص في مكان أو زمان نعم أفضل من قراءة القرآن في محله. نعم. فمثلا لو قال قائل إذا فرغت من الصلاة فالمشروع لي أن أذكر الله كما قال الله تعالى فإذا قضيت من الصلاة فاذكروا الله. نعم. فهل الأولى أن أذكر الله أو أن أقرأ القرآن؟ نقول الأولى أن تذكر الله هنا وقضى الصلوات، لأن قراءة القرآن ليس لها وقت، وهذا وقت معين لهذا الذكر فلا يفوتك.